إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد اتفق أصحاب العقول القويمة والفطر السليمة على أن الإنسان إذا كان عنده ما يغنيه، كان يملك ما يكفيه، ثم بعد ذلك يتوجه إلى التسول واحتراف التسول أنه أحد شخصين: إما أنه مريض يستحق العلاج، وإما أنه مفسد يستحق العقوبة. هذا القانون ينطبق على الأمم كما ينطبق على الأفراد سواء بسواء. فالأمة التي تملك تراثا هائلا وتملك ثروة علمية وأدبية طائلة، هذه الأمة إذا نسيت ما عندها من كنوز ثم ذهبت تبحث يمينا وشمالا تتسول ما عند الأمم الأخرى، هذه أمة غريبة الأطوار، بل هي أمة غبية. وإن الأمة الإسلامية وحدها دون سائر الأمم، الأمة الإسلامية أفاء الله عليها من المبادئ والقيم والعقائد السليمة والأخلاق العظيمة والسنن القويمة والمشاعر النبيلة والعلم النافع والعمل الصالح، ما يجعلها أمة تعطي ولا تأخذ. هذه الأمة غنية بمصادرها، غنية بعقائدها، غنية بأخلاقها وتشريعاتها ومعاملاتها. الأمة الإسلامية لا تحتاج إلى غيرها، لا في باب العقائد ولا في باب العبادة ولا في باب المعاملة ولا في باب الأخلاق ولا في غيرها من الأبواب، لأن هذه الأمة قد أغناها الله تعالى بالقرآن الكريم، أغناها بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهي أمة غنية لا تحتاج إلى غيرها، وإنما تحتاج إلى شيء واحد، وهو أن تعرف الأمة نفاسة ما عندها، أن تدرك الأمة عظم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يكفيها. ولذلك فمن التسول المذموم أن نتطلع إلى ما في أيدي الأمم الأخرى، أن نتطلع إلى ثقافاتهم أو إلى عقائدهم أو إلى أخلاقهم، لأننا نملك ما هو أفضل منها، ولا يحق لنا حينئذ أن نتطلع إليهم، ويكون ذلك من باب التسول المذموم. لكن مع الأسف الأمة الإسلامية اليوم تتسول في كل شيء، وهذا ما جعلها في آخر الأمم. صرنا نتسول الأخلاق، وأي دين في الدنيا حث على الأخلاق وبينها كالإسلام؟ أين؟ الإسلام هو الدين الوحيد الذي ذكر العقائد الصحيحة، وهو الدين الوحيد الذي أجاب عن كل التساؤلات العقلية منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم، بل منذ أن خلق الله الكون إلى أن تقوم الساعة. إذا أردت أن تعرف كيف خلق الكون فارجع إلى كتاب الله، تجد الجواب في كتاب الله. كيف خلق أول بشر؟ ارجع إلى كتاب الله. ماذا سيكون يوم القيامة؟ ارجع إلى كتاب الله. هذا في العقيدة، كذلك في الشريعة، في العبادة، في المعاملة، في البيع والشراء والنكاح والطلاق والمواريث وغيرها. شريعتنا جاءت بأكمل الأحكام في جميع المجالات، كذلك في باب الاقتصاد وفي باب السياسة والمعاملة مع دول الجوار، هذا كله جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكننا مع الأسف نتسول، نبحث عند الشرق أحيانا وتارة نبحث عند الغرب، هل لعلنا نجد عندهم شيئا يليق بنا، وكأننا لا نملك هذه الثروة الهائلة من كتب الفقه وكتب الحديث وكتب التفسير التي هي شارحة ومفصلة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمة الإسلامية اليوم تتسول لدرجة أنها تتسول الشعائر، الشعائر سنتسولها. وكل دين له شعار، بل له شعائر، ومن أعظم شعائر الأديان الأعياد. شعار المسلمين ما هو؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. اليهود لهم شعارهم، عيد يحتفلون به. النصارى لهم أعيادهم، المجوس لهم أعيادهم، الوثنيون لهم أعيادهم. وهذا العيد ليس مجرد مناسبة هكذا، لا، هذا شعار يميز الأمة عن غيرها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يحتفلون بيومين يفرحون فيهما. يومين كان العرب يحتفلون بهما في المدينة، ثم لما دخلوا في الإسلام بقيت هذه الاحتفالات. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقالوا هذان يومان نفرح بهما يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكما بهذين اليومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. بمجرد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة نسي الناس هذين اليومين، فإلى يومنا هذا لا ندري متى كان يحتفل أهل المدينة بهذين اليومين، لأن هذين اليومين قد دفنا في مقبرة الأعياد الباطلة، ولذلك فالناس اليوم لا يعرفون هذين اليومين. اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة واحدة، قال إن الله أبدلكما بهذين اليومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فترك الناس الاحتفال بهذين اليومين واقتصروا على الاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى. ولذلك ما يجيش إنسان الآن يقول لك لا، هذه مجرد يوم يحتفل فيه الإنسان، حتى لو كان عيدا للنصارى أو عيدا لليهود لا يهم، المهم نحن لا نتعبد بعبادتهم. لا، العيد هو شعار الأمة، وينبغي على المسلم أن يحافظ على شعار المسلمين وأن يتجنب شعار الكفار مهما كان هذا الشعار. نحن اليوم مع الأسف كل شيء نأتي به من دول الغرب أو من دول الشرق، إما من الشرق ولا من الغرب، ووصل الأمر بنا إلى درجة الإتيان بالأعياد، حتى الأعياد نزيد نستوردها، استوردنا كل شيء، الطعام واللباس والدواء ما كان شيء لم نستورده، وصلنا نتسول بأموالنا ونتسول، الآن لم يبقى لنا إلا الشعائر، نزيد نستورد الأعياد. هذا لا يليق بالمؤمن. المؤمن له شخصيته، شخصية مستقلة. المؤمن ليس إمعة يسير كما يسير الناس، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء، لا. المؤمن له شخصيته، له مبادئه، له قيمه، له شعائره يحافظ عليها. إذا كان الله سبحانه وتعالى أمرك أن تتبرأ من الكفار ومن شعاراتهم فيجب عليك أن تفعل، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هديا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وهو صراط الصفوة الأخيار من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شريعة الإسلام جاءت لتقيم لنا هديا مخالفا لهدي الكفار، فهذه الشريعة شريعة متبوعة لا تابعة، شريعة ناسخة لا منسوخة. ونحن في صلواتنا في كل يوم نقوم ونقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ندعو الله عز وجل في كل صلواتنا وفي كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، أرشدنا إلى الصراط المستقيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، ثم نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني ندعو الله أن يجنبنا صراط المغضوب عليهم وهم اليهود، وأن يجنبنا صراط الضالين وهم النصارى. فإذا كنا نقول هذا بأفواهنا في صلواتنا ندعو بهذا الدعاء بإخلاص، ما بالنا نخالف ذلك بأعمالنا؟ الإنسان يقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم بعد ذلك يذهب ويتبع اليهود والنصارى في كل صغيرة وكبيرة، يقلدهم في كل سافل وتافه. هذا تناقض، من جهة تقول اهدنا الصراط المستقيم وجنبني صراط اليهود وجنبني صراط النصارى، ثم بعد ذلك تسير على صراطهم وعلى نهجهم وتقيم وتعينهم على إقامة شعائرهم. هذا هو التناقض، هذا التناقض يدل على اختلال في الشخصية ويدل على خلل في التفكير. هذا اليهودي وهذا النصراني لا يحتفل بعيدك لأن شخصيته غير مختلة، ولذلك هو لا يحتفل بعيدك بل لا يحترم عيدك أصلا ويتجاهله، ربما استهزأ به وانت تحتفل بعيده. لماذا تحتفل بعيد النصارى؟ هل أنت نصراني؟ أنت مسلم، كيف تحتفل بعيد النصارى؟ المجوس، المجوس لا يحتفلون بعيد النصارى لأنهم يعتزون بمجوسيتهم، وأنت مسلم، أنت أولى أن تعتز بإسلامك، فلماذا يحتفل بعضنا بأعياد النصارى؟ تظن أنك إذا احتفلت بعيدهم سيفرحون بك؟ أنت تغضب الله عز وجل عندما تفعل هذا. ثم هؤلاء اليهود والنصارى والله لن يرضوا عنا أبدا حتى ولو أحيينا كل أعيادهم وتملقنا لهم وأعطيناهم أموالنا، والله لن يرضوا عنا، ما دمنا على دين الإسلام فلن يرضى عنك، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى عقله، أن يرجع إلى دينه. أنت مؤمن، لك شعار في هذه الدنيا، شعارات متعددة، منها شعار العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا هو شعارنا. أما شعار النصارى فلا يجوز لنا إقامته، ولا يجوز لنا الاحتفال به، ولا يجوز لنا أن يهنئ بعضنا بعضا به. إنما أهنئ أخي المسلم على عيد الفطر لأنه انتهى من أداء ركن من أركان الإسلام، وأهنئه على عيد في عيد الأضحى لأنه أدى ركنا من أركان الإسلام. والله يهدي إلى سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نميل أو أن نركن إلى الذين ظلموا وحادوا عن سبيله، نهانا أن نشاركهم في ضلالهم وفجورهم حتى لا يصيبنا ما أصابهم. يقول الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، مجرد الركون فقط، الميل، نهى الله عنه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فإذا كان الميل إلى الكافر لا حرام نهى الله عنه وهدد من مال إليهم هدده بالنار، ما بالك بمن يشاركهم في ضلالهم؟ هذه الأعياد هي أعياد ضلالة ليست أعياد هدى. عيد أعياد الهدى هي الفطر والأضحى، سائر الأعياد كلها أعياد ضلالة وهي شعار للأمم الكافرة. فهذا الذي يشاركهم في ضلالتهم فهو مثلهم. ومع الأسف أن المسلمين اليوم، المسلمون المنهزمون فكريا، المسلمون المنهزمون اليوم يستعدون لاستقبال رأس السنة الميلادية. وانزل إلى أسواقنا إلى شوارعنا تجد الناس يتهافتون على اقتناء الهدايا والمأكولات والملابس، ينتظرون متى يحل هذا اليوم. فإذا جاء اليوم الموعود سهروا إلى وقت متأخر من الليل، إما في الشوارع والحدائق وإما في البيوت أو الفنادق. يسهرون على ماذا؟ على الغناء والرقص والرجس، فيختمون سنتهم المنقضية بالشر ويفتتحون سنتهم الجديدة بالمنكر والضلال والعياذ بالله. إن هذه المنكرات التي يفعلها بعض المسلمين في هذه المناسبة الضالة، هذه المنكرات علماء الإسلام نهوا عنها وحذروا منها وأفتوا بتحريمها في جميع المذاهب الفقهية. ما فيش عالم يقول هذا يجوز، العلماء كلهم قالوا حرام لما في ذلك من التشبه بأهل الكفر. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لأن هذه المناسبة هي من وضع أهواء النصارى، النصارى وضعوها بأهوائهم. والله عز وجل قال: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لا تتخذوهم أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ما المراد بالولاية هنا؟ الولاية هنا معناها إظهار المحبة والنصرة والتقليد لهم في منهاج حياتهم. هذا الذي يظهر المحبة للكافر لأنه بدليل أنه يشاركه في ضلاله، يشاركه في عيده، هو يظهر له المودة، يظهر له الاتباع والتقليد في منهاج حياته. هذا هو معنى الولاء. ولهذا جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. ما بالك إذا كنت تتشبه بهم فيما هو من خصائص دينهم، فيما هو شعار لهم. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من عاش بين ظهراني المشركين وصنع نيروزهم. النيروز هذا عيد كان عند المجوس، عيد يحتفلون به في كل سنة. قال: وصنع نيروزهم حشر معهم يوم القيامة. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذه التصرفات. هذه ليست مجرد احتفال ربما يقول هذا على سبيل العادة، لا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة لما قدم المدينة ما قالوا له: يا رسول الله هذين اليومين جرت العادة على أن نحتفل بهما، معليش خليهم. لا، تركوا هذين اليومين وأصبح في طي النسيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أبدلكما بهما خير بهذين اليومين خيرا منهما. فكيف تترك الخير وتبحث عن شيء آخر؟ لأنه ما يقابل الخير هو الشر، الخير في أعيادنا والشر في غيرها. فلا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة، ولا ينبغي للمؤمن أن يتأثر بما يروج في القنوات الفضائية أو في الجرائد ونحوها من أجل إحياء هذه الليلة. هذه الليلة تكون كسائر الليالي، نعيش هذا اليوم كسائر الأيام، لا نخصه بشيء. ولهذا فقد أفتى العلماء بأن بيع الهدايا في هذا اليوم للنصارى، البيع فقط للنصارى، قال هذا أشد من بيع الخمر له. وهذا تجدونه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم، قالوا بيع الخمر أهون من بيع الهدايا في هذه المناسبة التي هي مناسبة افتتاح السنة الميلادية. قال لأن بيع الخمر معصية، وأما بيع الحلوى والهدايا فهو يدعو إلى الشرك، وشتان بين الشرك وبين الخمر. ولهذا أفتى جمع من أهل العلم من المتقدمين من العلماء أنه لا يجوز الاحتفال بهذا اليوم، ولا يجوز أن يخص بأطعمة معينة على سبيل الاحتفال به. أما من كانت عادته أن يأكل هذا النوع من الطعام فلا حرج عليه في ذلك، أما أن تخص هذا اليوم بالتوسعة على العيال وتقليد النصارى في شراء أنواع الحلويات وغير ذلك، هذا كله من التقليد الأعمى لأهل الكتاب، وربنا سبحانه وتعالى حذرنا من هذا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال ومن الناس إلا أولئك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس اليوم يتبعون كل ما يسمعون عنه في بلاد الغرب أو في بلاد الشرق، يحاولون أن يقلدوا النصارى في كل شيء تافه وفي كل شيء سافل. ونحن عندنا ما يغنينا، لماذا التسول؟ لماذا نتسول؟ تسولنا الطعام واللباس معليش، تسولنا السيارات والطائرات معليش، لكن نتسول أيضا حتى الأعياد؟ هذا والله لا يليق بنا. ربما هذه الأمور التي اشتريناها نحن بحاجة إليها، تحتاج إلى سيارة، تحتاج إلى لباس، لكن الأعياد أنت في غنى عنهم، عندك عيدك، عندك شعارك. فينبغي للمسلم أن يعرف قيمة نفسه، وأن يتجنب مشاركة هؤلاء اليهود والنصارى وأذنابهم، أن يتجنب مشاركتهم في أعيادهم، لأنها أعياد تقوم على الفسق والفجور، بخلاف أعيادنا فإنها تكون عقب عبادات عظيمة. انظر إلى عيد الفطر وإلى عيد الأضحى، عقب ركن من أركان الإسلام يأتي عيد. أما أعياد النصارى فهي أعياد لهو وفجور وفسق، بل وشرك بالله تعالى. فينبغي علينا عباد الله أن نقاطع هذه الأعياد التي ليست هي من أعيادنا، أن نقاطعها وأن لا نحتفل بها. هذا واجب على كل واحد منا، هذا ليس من باب المستحب، لأن بعض الناس ربما يتخفى، هذا بينه وبين الله. لابد أن تلقن لأبنائك أن يكونوا أصحاب قيم ومبادئ. لا تربي ولدك على أن يكون إمعة وأيضا. فلنجتهد عباد الله في إصلاح أنفسنا، فإن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.